المصنف رحمه الله تعالى في الحديث الخامس عشر عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل شيئا او ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل شيئا ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل شيئا. احسنت. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل شيئا او ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر قوة محمد. قال المصنف رحمه الله الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. درس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أما بعد، قال النووي رحمه الله الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا هو الحديث السادس عشر، ونعطيه عنوانا وهو النهي عن الغضب. النهي عن الغضب. وأما الراوي فقد سبق، وهو أبو هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي. أما معنى الحديث إجمالا ففيه وصية النبي صلى الله عليه وسلم بترك الغضب، ترك الغضب. وأما تفصيلا فقوله رضي الله عنه أوصني، أوصني أي اعهد إلي بأمر ينفعني، أي اعهد إلي بأمر ينفعني. قال العلماء والوصية، والوصية هي الأمر المؤكد المقرر، ثم إن الوصية قد تكون ابتداء من الموصي، قد تكون ابتداء من الموصي، بعد. طيب، كقول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، وقد تكون بطلب، وقد تكون بطلب من الموصى إليه كهذا الحديث، كهذا الحديث وكحديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وكحديث العرباض بن سارية رضي الله عنه. حين قال الصحابة رضي الله عنهم وقد وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم وعظة بليغة، حين قال الصحابة رضي الله عنهم وقد وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب، لا تغضب، هذا نهي عن الغضب، هذا نهي عن الغضب. وهو يشمل أمرين، وهو يشمل أمرين: الأول النهي يشمل النهي عن تعاطي أسباب الغضب، عن تعاطي أسباب الغضب، والثاني النهي عن إنفاذ، عن إنفاذ مقتضى الغضب، النهي عن إنفاذ مقتضى الغضب. فأما الأول وهو النهي عن أسباب الغضب، أي أن الإنسان مأمور بالابتعاد عما يثير غضبه، مثل المجادلة، المجادلة، ومثل المناقشة، المناقشة في أمر قد حصل، والإنسان طبيب نفسه، والإنسان طبيب نفسه. فينبغي أن يعرف ما يثير غضبه ويبتعد عنه. وأما الثاني وهو النهي عن إنفاذ مقتضى الغضب، فإن الإنسان ينبغي إذا غضب ألا يتصرف، ألا يتصرف، ويؤجل ما يريد، ويؤجل ما يريد فعله أو قوله حتى يهدأ. وجل من تصرف وهو غضبان يندم. إيش معنى جل؟ الأغلب. جل من تصرف وهو غضبان يندم. وكذلك وكذلك ننهى، ننهى عن الاستجابة للغضبان من غيرنا، الاستجابة للغضب من غيرنا. وقوله فردد مرارا، وقوله فردد مرارا، أي أن هذا الرجل، أن هذا الرجل أعاد على النبي صلى الله عليه وسلم طلب الوصية، عاد على النبي صلى الله عليه وسلم طلب الوصية، فكل مرة يقول لا تغضب، فوائد الحديث منها حرص السلف الصالح، حرص السلف الصالح على إرشاد الكبار، على إرشاد الكبار، ومنها مشروعية طلب الوصية ممن هو أهل، مشروعية طلب الوصية ممن هو أهل. في كلام أبو حسن مشروعية طلب الوصية ممن هو أهل، وهذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. فقد تطلب الوصية من عالم في الشرع، من عالم في أمر شرعي، وقد تطلبها من طبيب، وقد تطلبها من خبير في الزراعة، كل في تخصصه. ومن الفوائد بيان حكمة النبي صلى الله عليه وسلم بيان حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في وصية كل شخص بما يناسبه، فأوصى هذا الرجل بترك الغضب، وفي حديث آخر أوصى عبد الرحمن ابن سمرة رضي الله عنه بعدم طلب الإمارة، ولم يقل له لا تغضب، فكل شخص يوصى بما يليق بحاله. ومن الفوائد أنه ينبغي تكرار نفس الوصية عند الحاجة، أنه ينبغي تكرار نفس الوصية عند الحاجة، ومنها أن تكرار الوصية، أن تكرار الوصية يؤكد على أهميتها. لا، منها فوائد، كلها منها معنى فوائد. أن تكرار الوصية يدل على، يؤكد على أهميتها. ومن الفائد أن دين الإسلام يأمر بمكارم الأخلاق وينهى عن سيئها، ومن الفوائد أنه ينبغي للإنسان أن يعود نفسه على ترك الغضب وعلى تحمل ما يثير غضبه، فإن قال قائل كيف أضبط غضبي فالجواب بأمرين: الأول بالابتعاد عن أسبابه قبل أن يحصل، والثاني بتعاطي أسباب ترك الغضب عند حصوله، بتعاطي أسباب ترك الغضب عند حصوله. ومنها أعني من ومن ومن أسباب إطفاء الغضب، أولا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، ومنها الوضوء، أسباب ترك الغضب الثاني. طيب الثاني الوضوء، لأن الغضب من الشيطان، والماء والشيطان من النار، الغضب من الشيطان والشيطان من النار، والماء يطفئ النار. ثالثا تغيير الهيئة، فإن كان واقفا فإنه يجلس، وإن كان جالسا فإنه يضطجع، ومن تغيير الهيئة أو هذه رابعا ترك المكان إذا لم يهدأ، الإنسان فيغير الغرفة مثلا، أو حتى يخرج من البيت أو المكتب أو المدرسة كم هن. خامسا أن يتذكر أن يتذكر ما يترتب على الغضب، من الخصومات ومن قطعة الرحم ومن إفساد العلاقة الزوجية سادسا أن يتصور هيئته وشكله عند الغضب فإنه يحمر وجهه وتنتفخ أوداجه. إيش الأوداج؟ نعم، عروق الرقبة. ويعلو صوته طيب، فإن قال قائل وهل الغضب مذموم دائما؟ فالجواب فيه تفصيل. نقول أما في حق ربنا عز وجل، أعني بذلك صفة الله، أي غضب الله، فهو محمود دائما. لأن غضب الله صفة من صفاته، وصفات الله كلها حسنى. من صفاته، أن غضبه من صفاته، وصفات الله كلها حسنى. وأما غضب المخلوق ففيه تفصيل أيضا. فإن كان لله فهو محمود، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب إذا انتهكت محارم الله كغضبه على أسامة بن زيد رضي الله عنه عنهما حين شفع في من أمر بقطع يدها، حين شفع في المخزومية التي أمر بقطع يدها، وإن كان غيرة على محارمه هو فهو محمود أيضا. لكن في هذين النوعين لا يجوز أن يخرج عن مقتضى الشرع، كما لو رأى أحدا يعصي الله فغضب عليه حتى كسر يده. أو رأى إحدى نسائه متبرجة ففقع عينها، هذا لا يجوز. وأما ما كان غضبا للدنيا، غضبا للدنيا، فالغالب أنه مذموم، فالغالب أنه مذموم، وهو في الواقع أكثر ما يتعاطاه الناس. فتجد الخصومات هو أكثر ما يتعاطاه الناس، فتجد أكثر الخصومات وأكثر الشكاوى عند القضاة بسبب الدنيا. وأختم لكم بقصتين بدون كتاب. يعني ما يدل على الغضب خطير جدا. يذكرون أن رجلا يمشي في سيارته فتجاوزت سيارة أخرى فلف عليه، يعني كأنه يوم طاف لف. طبعا صاحب السيارة هذا اللف ما قصد شيئا، لكنه قد يكون ساهيا فظن هذا أنه يبغي حده، فلحقه وحده، حده واضحة، يعني ميل سيارته جدا عليه حتى خاف ذاك، فتفاجأ فغضب، فقال ليش يحدني؟ وش أنا مسوين به؟ ويلحقه مرة ثانية هذا ويطوفه مرة ثانية ويحده حدة قوية أقوى من الأولى. الأولى كانت من غير عمد وكانت خفيفة، فلما حده قال إيه الثانية، قال الحين يمكن ذيك تمشي، الحين بغيت تصدمني، واضح أنك الأول متعمد. فلحقه ووقف سيارته قدامه في الشارع في الطريق. طبعا هذا ما يدري ليش، يعني هو الأول هذا اللي حين ما يدري ليش، ما يدري هو حد الأول من غير عمدا، ثم حده وقفه. طبعا ذاك نزل ليش حادي الأولى ثم الثاني بعد، والحين نزل بعجرة عصا. طبعا ذاك حاده وقف قدامه بعصا فأخرج مسدس يدافع عن نفسه، حصل بينهم مشادة فقتله من القاتل الأول، صاحب السيارة اللي حد من غير ما يدري، يعني أول واحد أكام في طريقه ثم حده ما يغير لف بغير ما ينتبه ثم حده ثم وقف قتله، فمسكوه. طبعا ما راح ولا جاء، ما هو معتدي اصلا، بيدافع عن نفسه، قاعد يدافع عن نفسه. قال والله ما انا الا الظاهر، حرج وقتلته، حدك ولا ما حدك انت قتلته، ثم حكم عليه فقطعوا راسه بسبب الغضب. طيب عكس هذا، وهذه قصه سمعتها من الشيخ سعيد المسفر، الشيخ سعيد الله يحفظه، تبقى عجيبه. ذكروا أن رجل حصل بينه رجل عاقل حصل بينه وبين زوجته مخاصمة فغضبت، قال طلقني، هو عاقل وغضب يعني مشادة بسيط، لكن ما غضب ما جاوزه عن الحدود. قال تعوذي بالله من الشيطان الرجيم يا بنت الحلال، قال طلقني يا ما يصلح هذا، كيف طلقت؟ قالت طلقني. كان مصرة، قالت خلص أبشر روح المحكمة طلقتك، ما طلقها هنا، قال بروح للشيخ وطلقت. راح طلع، وكان من عادته أن يرجع الظهر ويتغدى ثم يرجع يكمل دوامه، وهي تسلح الغداء له، هكذا معتاد على هذا. فخرج إلى دوامه ولا راح المحكمة ولا شيء، قابلها غضبة. إيه لما راح بردت وراح الغضب وهدأت، فندمت ندما عظيما، قالت الآن بيطلقني بخرب بيتي. لكنها بعد استدركت بشيء من الإصلاح، قامت وكنست البيت ورتبته وطيبته. في يوم جاء الظهر ما جاء يتغدى من غداها، جاب لها غدا من المطعم، وبعد عاقل ودخل وراح المجلس، مجلس الرجال جالس يتغدى، هي ها حول الباب وتعاين وما أدري شو تسوي. والرجل غسل وجاء بيطلع، يعني جاء جات قدام الباب، وين رايح؟ قال بروح المحكمة. قالت ليش؟ بطلقك. قالت ليه؟ صدقت. قالي ما تقول طلقني، هقول تعود من طلق تقول لا طلقني، بروح المحكمة. حرام، أنا وعدتك لازم أن الواحد ما يخلف وعده، أنا ما وعدك. يا بالحلال يا ابن آدم. أي قال لا لا لا لا والله أنا صراحة خلص حياة هذه ما عاد أبغاها. وجي قدام الباب توقف ما تروح يا بالعار أخي، خلنا راح أطلق المحكمة، بتسكر المحكمة. قالت ما تروح. حتى يوم أغرقها هي تقول لا، قال بروح لازم، حتى غرقت. قال شوفي المرة هذه ما نطلق، شرط ما تفتحين ثمك مرة تقول طلقني. قالت أسكر عليه بشطرطون. وهو ما مطلق أصلا، رجل عاقل. فسبحان الله، يعني أكثر طلاقات الناس الآن وخاصة الشباب سبحان الله العظيم سبب الغضب. وحدثني رجل في المحكمة، محكمة الدواسر، كان ذا قبل 3 سنوات، يقول يتزوج عندنا 100 يطلق 60، 60 يطلقون ما بعد زل سنة. وسبحان الله أيضا مما حدثت به أن الشباب الذين يدخلون دورات يسمونها دورات إيش في حق الزواج، أي دورات مقيمين على الزواج، سبحان الله حياتهم تستقيم. أكثر الشباب ما يدري ظل الزواج بس يعني الفراش وزوجه ومدري إيش، يروح شهر العسل ثم بعدها ما في احترام، ما في إحسان التعامل. ولذلك جيد هذا الجمعيات اللي تساعد على الزواج يشترطون للمساعدة أن يدخل دورة هو زوجته، يعني هو اللي اتخطبها، فإذا سووه خلاص يساعدونه، يقول هذه حياته تنجح بإذن الله عز وجل. العوارض ما لها حكم، لكن الغالب من هؤلاء حياته تستقيم، بعكس أولئك شباب زوجه أبوه أو أمه أو أخته وتعبانين فيه، وظن الحياة فقط أنها فراش وما فراش، شوي لا تخاصموا انتهت الشهوة خلاص، يلا شوي قبع وياه تخاصم وطلقها. بعضهم شاب يمكن ما خلص الجامعة متزوج مرة واحدة وثانية، طبعا ما من عنده، لو عنده كان لو صفق عرقه ما طلقها. والله المستعان، خلاص انتهى الدرس. في سؤال واحد. طيب، يقول موسى بن حامد يقول أحسن الله عليك، عدم الرد في الجوال على الأقارب كالوالدين هل يعتبر عاقا أو قاطعا للأرحام؟ بحسب القطيعة ترى والعقوق تصحبها نية وتصرف، لكن لو كان مثلا في درس وأبوه يدق عليه وما رد عليه، بعد الدرس كلمه وقال كنت في درس، أو الجوال على الصامت، ما بقطيعة هذه، مثل الرحم. Yeah.